عبد المنعم مدبولي، محسن توفيق، النجم محمود الجندي. في احلى مربى بيك يا احلى مربى بيك يا احلى مربى بيك يا وعلمومه في البيت والشارع معروفه. احلى مربى بيك يا احلام كراكيب احلام تعابير احلام مقبوله ومرفوضه. احلى مربى بيك يا بطولة شوقي شامخ، حنان سليمان، عزة لبيب. انا احلامي مش ربا بكيا، لا ربا بكيا صافي حمدون. انا احلامي غير احلامكم، غير احلام الناس في الكون. انا احلامي احلام مجدع، منها انفع انا واستنفع. انت بتحلم واحنا بنحلم، والاحلام على مليون لون. الأحلام على مليون لون، في المحاماتي لما بتطمع تلعب دايما بالمضمون. وتقوم بدور عيشة النجمة رانيا فريد شوقي. يا اسطى موافي، عايز اوصل، عايز اوصل للعنوان ده. يظهر انك جاي من بره ومعك حزمة كام مليون. تقصد ايه يا اسطى موافي؟ اقصد احلم يعني عوافي. فتح مخك تاكل ملبن، فتح ملبن تبقى سجون. كل دي احلام ربا بيك يا بيك يا اغاني بخيت بيومي، موسيقى والحان حلمي امين. احلام ربا بيك يا بيك يا احلام ربا بيك يا احلام ربا بيك يا حلقات مسلسله، تاليف محمد عبد السميع ابو الناصر، اخراج عايزة عبد الله. بتقول ايه؟ بتقول قرية شيوة محافظة الدقهلية؟ ايوه يا دكتور، المدام بتاعتك هناك. انا اول ما روحت مكتب المحامي بتاعك قابلت وكيل محامي حتى بالامارة اسمه فتحي. أيوه. وعرف على طول ان انا جاي من طرفك. هو بص في وشي كده وقال لي الحق الدكتور، دي المدام بتاعته كانت لسه عندي وعطاني عنوانها في الورق اللي معاك دي. انا مش مصدق. الله جرى يا دكتور، اذا كان وكيل المحامي نفسه اللي انت بعتني ليه قابل مراتك وكلمته وكلمها. طيب هي شكلها ايه يعني طويله ولا قصيره، وكمان بيضة ولا سمرة، ولبسها لبسها شكله ايه؟ بالراحه، شعرها يا عم، بالراحه يابا، بالراحه يابا. عينيها مين يا عمنا؟ بقول لك انا ما شفتهاش. الله، وبعدين شكل ايه وعينين ايه؟ دول 33 سنه، يعني عمر طويل والزمن ما بيسيبش حد على حاله. بس ازاي عارف فتحي انها مراتي؟ ما هي لا مؤاخذه كانت جايه المكتب عشان تسال على الميراث بتاع ابنها اللي افرجت عنده الاوقاف. وابنها اسمه ماهر سالم عبد الحميد غنيم، يعني على اسمك يا دكتور. ما هو اسم ماهر يبقى اكيد هو. ايوه هو، ولازم يكون هو فعلا. تعبت وتعذبت وما عنديش استعداد خلاص اتعذب اكتر من كده. ايوه، حتى انا فاكر ان مراتي كان عمها عنده عزبه في الدقهليه. ايوه يا اسطى، اكيد هو ابني. يبقى مفيش غير انك انت تسافر وتطير على ابنك على طول، ودلوقتي حالا. لا، طرت كتير يا اسطى، وقعت اكتر، وخايف المره دي كمان بقى وتكون دي هي نهايتي. جامد قلبك يا دكتور، قوم بقى عشان تلحق اول اتوبيس طالع على الدقهليه. قوم يا دكتور، ما تفوتش وقت. لا لا لا لا، ارجوك يا اسطى، مش عايزك تتخلى عني. ايه؟ ايوه، دي اصعب لحظات في حياتي، ولازم تكون معايا وفي كل خطوه. ايوه، جينا بقى للكلام اللي ما يطمنش. ارجوك يا استاذ موافق، ارجوك. يا دكتور انت سككك كلها غبره، اسالنا انا. ولو اجتمعنا احنا الاثنين في مكان المصايب بتشم ريحتنا وتجيلنا من اخر الدنيا. معلش يعني دي كلمه حق بقولها لك اهو. خلاص، ما عادش في مصايب يا استاذ، دي الدنيا هي اللي هتبقى في انتظارنا المرة دي. أمر الله، أمر الله يا دكتور، وعلى رأي أمثال خالتي اللي من نصيبك لازم يصيبك. نعم. لازم ايه؟ يصيبك. لا قولها بنفسي. يصيبك. بتقول اسمها احسان يا موافي؟ ايوه دكتور. انما احسان ايه؟ العلم عند الله. اللي بستغرب له ازاي تعيش في الريف، ازاي تسيب المصانع بتاعت ابوها في القاهرة، دي حاجة ما مش راضية تخش مخي ابدا. دول 33 سنة فاتوا، اكيد ربنا انت املك منها فيهم، ولا انت نسيت المصنع اللي احنا دورنا عليه بتاع ابوها وملقناهوش قبل كده؟ على العموم انا كل اللي يهمني دلوقتي ابني ماهر. كده تعجبنا يا دكتور، عايزك كده ولا مؤاخذة ايه تأثر في الكلام معاهم. ماشي. حاضر. يعني هما كلمتين. أيوة. كلمتين وبس. عايزين ماهر، اتفضل ماهر. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب طب هدي السرعة شوية، هدي السرعة شوية. في ايه؟ في ايه؟ في يافطة هناك هي مكتوب فيها شيوة. ايوة الشيوة هي دي. كده يبقى احنا فعلا وصلنا. مبروك عليك، مبروك عليك ابنك يا سيدي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الناس الكتير اللي واقفين على الطريق دول؟ ايه ده؟ هناك عند مدخل البلد اهو. اه صحيح. ده دي حادثة ولا ايه؟ يا ساتر يا رب، من اولها كده؟ احسن يا سيدي، على الاقل ندخل البلد من غير ما حد يحس بينا. ايه ده؟ ايه ده يا اسطى؟ دي الناس كلها بتجري علينا. اه دول زي ما يكون مستنيننا احنا. يا نهار مش فايت، دول حارمين نفسهم على العربية يا دكتور. الله الله الله. ايه ده؟ اسف يا ابني تهوى. بركاتك يا دكتور، بركاتك يا سيدي. عطية. انت عطية؟ ايوه مسعود. ايه عطية؟ ايوه صاحبي. طمني، الاستاذ موافي رجع من السفر ولا لسه؟ موافي ايه بس عطية دلوقتي؟ احنا في الزباين اللي محدش شافها من الصبح دي. حاجة غريبة يا جدع، ده النادي بتاعك كان جربان والزباين عليه امم، واول ما تجدده ما تلاقيش ولا زبون. انا حجنن يا عطية، حجنن. ده انت خليت النادي 5 نجوم يا جدع، والحمار لبسته البردعه الجديده، ورغم كده ما استفتحتش من الصبح ولا بزبون واحد. ما انا قلت لك يا اخي لازم يكون عندك علم وواعي يا مسعود يا صاحبي. حد في الدنيا يفرد العيش على الرصيف بالشكل ده؟ كنت اعمل له صندوق وتشيله فيه يا اخي. انت كده هتسمم الناس بالاكل الملوث بالتراب والهباب بتاع العربيات يا جدع. علم ايه بس ووعي اللي جاي تتكلم عنه دلوقتي عطية؟ بس زباين طول عمرها بتاكل العيش بالعصيف، ايه اللي جد يعني ولا ايه ده حصل؟ يبقى ليك رب اسمه الكريم يا عم مسعود. سيبني بقى دلوقتي علشان شايف اميرة هناك داخل الحارة. ايه بالاذن يا صاحبي. الله الله الله، ادي اللي بناخده منك عطية. وقت ما تزيني تسيبني وتخلع يا بتاع العلم انت. اخص عليك يا مسعود، اخص. الله الله الله، ولزومه ايه الكلام ده يا استاذ؟ ده انت راجل ضريب فول واجدع زبون عندي. ايه بس اللي جرالك ولا مؤاخذة؟ ولا عمري حقعدت بالنادي بتاعك ده ابدا يا مسعود. الله الله، ليه بس يا استاذ؟ هو جرى ايه بقى؟ احنا هقول احنا اقول يا راجل انت. اقول ايه؟ مين قال الكلام ده؟ لا سمح الله يا سلفاندي. اليافطه اللي انت معلقها على العربيه بتاعتك. لا لا لا، مالها بقى اليافطه لا مؤاخذه؟ دي اخر الاجه يا استاذ. اخر الاجه؟ دي اخر مسخره يا مسعود. ده انت كاتب فيها الفول ماكول العجول. إيه؟ بقى احنا عجول يا مسعود. احنا عجول؟ اخ عملتها عطيه. طيب وغلاوة الحمار بتاعي منعتك عطية. وانتي مستعجلة على الخطوبة كده ليه يا اميرة؟ يعني خلاص الحب مقطع بعضه؟ ما انا مش عاوزة حد في الكلية يتكلم علي انا وامجد، وبعدين لما نكون في النور احسن. على الاقل اقدر اتكلم معاه براحتي ومن غير خوف. حد يصدق ان الدكتور امجد اللي كان بينه وبينك ما صنع الحداد يحبك بالشكل ده؟ وايه يطلب يتجوزك كمان؟ مش بيقولوا ما محبة الا بعد عداوة يا هلا؟ ألف حمد لله على السلامة يا اخوان. يا اهلا وسهلا، يا الف اهلا وسهلا. ايه يا اخينا، هو انت تعرفنا؟ ايه البلد كلها هتعرف، وعشان كده طلعوا يقابلكم من نجمة. لا دي المصيبة، ده نازلة على دماغنا يا جدعان، دي البلد كلها طالعالنا يا دكتور. شفت؟ مش قلت لك بلاش انا؟ وانا يعني كنت عارف ان ده هيحصل. بس ايه في ايه؟ وقفينا يا اسطي دار ماهر غنيمة اهي، وهي البلد كلها مستنيانا عنده. عملت ايه يا فتحي في دار المحفوظات؟ للاسف دفعه الاسماء اللي كشفت عليها مفيش حد منهم يستحق الميراث. وبعدين يا فتحي دول لو عرفوا كده هيقلبوا المكتب على دماغنا. وهعمل ايه يا استاذ؟ دول طلعوا من عيله غنيم وزغلي تانيين غير زغلي وغنيم ولاد حفيظه مستحفظان الحقيقيين، وهو يمكن يا سيدي تضرب مع الدفعه الثانيه. طب وعملت ايه مع مندوب الاوقاف؟ سافر شيوة ولا لسه؟ ما انا عديت عليه في الاوقاف قالوا لي لسه مسافر دلوقتي. كده يبقى اتاخر قوي يا فتحي، دي البلد كلها في شيوة مستنياه على الطريق وقاعدين من ساعتها يتصلوا بيا في التليفون ويسالوني عليه. ما يستنى يا استاذ، ده الموضوع بالنسبه لهم كنز ونزل عليهم من السماء. دول يستنوا ويباتوا على الطريق كمان. معلوم يا استاذ، ايه دي البلد كلها ايه كانت في انتظاركم. بس دي حاجة غريبة يا حاج امين، مين اللي قال لكم ان احنا جايين؟ ايه وهي دي حاجة تستخبى برضو يا استاذ، دي فرحة ما بعدها فرحة. لا حول ولا قوة الا بالله، هي البداية بتاعت كل مرة يا دكتور. بداية الهنا يا سلوستي، بداية مش هيكون لها نهاية ابدا. يعني انتوا تعرفوا الدكتور سالم ده مين عشان تقولوا كده؟ الا عارفينه. طبعا عارفينه يا اسطى، امال يعني حنتوه عنه؟ عال قوي يا جماعة، المهم دلوقتي اشوف ماهر ارجوكم، عايز اشوفه، عايز اعوضه عن كل اللي اتحرم منه. والله براوة عليك يا ست احسان، دي جابت التايهه من مصر يا رجالي. كتر الف خيرها، دي باعت اللي وراها واللي قدامها عشان تصرف على علام سماهر. وانا معايا كل اللي يعوضه، معايا احلام جميله اللي كنت شايلها معايا في امريكا. ما هو برضو لازم ينوبنا من الحب جانب يا سي الاستاذ. معلوم، اهو ماهر ياخد الملايين واحنا كفايه علينا امريكا. ايوه الله اكبر. سمعت يا دكتور؟ شوقات شمامات غير بنات. للشوقات ايه وليه اللي انت عايزاني اشتريه؟ قولي كلونيات خشبات وردات مش للشوقات. شبقات خمرات غير بنات. لا لا لا لا، الولية دي بتقول ايه؟ ما الترجم حشبه. دي بتشتمي كمان مغراب. وكمان بتشتمي، ده جزات يا وليه اللي رسم لي خارجة ما حصلتش. طب ورحمة امواتك منعاتك. ده وقت خناقات بالذمة يا معلم غراب. انت شايف الولية اللي اسمها جمالات؟ يا عم انت خلينا في السجلات والبيانات والاشغالات. لا لا لا، انت كمان لسانك هتعوج اسمات حليه. يا سيدي خلينا في شغلنا، وشوف كشف الاموات اللي عندك بتاع الزباين. الزباين فارس فتح وملهمش في الاخره نصيب. لا اله الا الله، امال انت بتعمل ايه معانا في المكتب بس؟ انا عامل لك ايه اكتر من كده يا فتحي؟ ده انا مفيش زبون جالي ولقيت له رصيد عندي. طيب الزبون اللي جالك النهارده عملت فيه ايه؟ ده زبون نحس، ولا يمكن لا يمكن اسيب الفقر يدخل عليا برجليه ابدا. قصدك تقول انك كرشته يا معلم؟ معلوم كرشته، ده عدم اللي مؤاخذه شغال في زفه الحرايس، يعني دخلته عليا شغل. انا كنت حاسس فعلا انك مالكش اي لازمه معانا يا معلم غراب. الحق يا سفتحي، الحق الزباين يا سفتحي، سفتحي الزباين. في ايه يا جدع انت كمان؟ ضمن نصهم واقع سطيحه على الارض يا سفتحي. حلو قوي، فركت اهو كده بقى لازمه هنا في المكتب. مش معقول، هو ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ غدا نلتقي. احلام لو كانت بلطم تبقى جيت احلام مضروب، نستنى انها تتفكر، انها تتفكر تيجي الطوبة في المعطوبة، بكرة هنعرف ايه اخرتها والربا مكيال من مكتوبة علشان نسرحب احلامها. كد نص كلامها احلام غامضة ومش مرغوبة. قفلوا الحلقة على الاحلام عروبة بكية وعلى الاوهام، بس القفلة كانت مطلوبة. يوسف عيد، عثمان عبد المنعم، فكري صادق، وياسر محمد علي ماهر. الفرقة الموسيقية بقيادة حسيب عباس. التوزيع الموسيقي حماد الموجي. احلام ربابيكيا تأليف محمد عبد السميع أبو النصر، إخراج عايدة عبد الله. هنا القاهرة.